قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وتولي عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تكون حرضا لم تكون من الهالكين. حتى تكون حرضا لم تكون من الهالكين. وأعلم من الله ما لا تعلمون. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة فلما دخلوا عليه قالوا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن صدق الله.